المجلس السابع من الأثر 82 إلى الأثر 85. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسح الرأس. باب ما جاء في مسح بالرأس. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا توضأ يأخذ بالماء بإصبعيه لأذنيه. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث أو في هذا الأثر أن ابن عمر كان إذا توضأ أخذ الماء بإصبعيه لأذنيه، بمعنى أخذ ماء جديدا للأذنين ومسح بهما، وفي هذا الدلالة على أن الأذنين من الرأس وأنها تمسح مع الرأس ولا تغسل مع الوجه، وأنه يشرع للعبد إذا نشفت أصابعه من مسح الرأس أن يجدد لهما ماء جديدا، وأما إذا كانت الأصابع مبلولة فإنه يكتفي بذلك، لأن المقصود أن تمسح الأذنين. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن المسح على العمامة فقال: لا، حتى يمس الشعر بالماء. هذا المسح العمامة، مالك رحمه الله أخذ من أهل بلده أربع مسائل فيها مخالفة، صار بينهم بين أهل الحديث الباقين مخالفة، وهو إنما اتبع فيها الآثار واتبع فيها عمل أهل بلده الذي اشتهر عندهم، وهذه المسائل التي اشتهرت عن مالك رحمه الله واتبع فيها آثار عن الصحابة أربع مسائل، صار فيه فرق بين مذهب مالك وأحمد وغير من أهل الحديث. المسألة الأولى أن مالك وأهل بلده لا يرون المسح على العمامة، وعندهم الآثار التي سمعتموها الآن، والصواب مع من رأى أن ذلك سنة بشروطها كما سيأتي، وفيها حديث في البخاري حديث عمرو بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على العمامة. والمسألة الثانية أيضا أنهم منعوا المسح على الجوربين، ومالك يقول إن كان مجلدين بمعنى عليهما جلد حتى تشبه الخف فلا بأس، وإن لم يكونا مجلدين فلا، فالمسح على الجوارب مطلقا لا يرخصون فيها، على اختلاف في رواية عن مالك، لكن هذا هو تحصيل مذهبه. والصواب أن جواز المسح على الجوربين إذا كانت صفيقة وينتفع بها العبد، وفيها أيضا أحاديث أصحها حديث ثوبان الذي أخرجه أحمد في المسند وصححه من طريق راشد بن سعد عن ثوبان أنه أن الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام في أنهم يجدون البرد في غزواتهم، فرخص لهم أن يمسحوا على العصائب وهي العمائم والتساخين، وهي ما يسخن الرجل من جلد أو من قماش أو من شراب أو من جورب ونحوه، واحتج به أحمد واحتج أيضا بآثار عن الصحابة موجودة في مصنف عبد الرزاق ومصنف من أبي شيبة أن الصحابة ومنهم بعض الخلفاء الراشدين مسحوا على الجوارب. هذه المسألة الثانية التي اشتهرت عن مالك، ومالك إنما هو يؤصل لمذهب أهل المدينة قبله. المسألة الثالثة أيضا اشتهرت عنهم وصارت فيها مخالفة بينهم وبين أهل الحديث، مسألة منع التوقيت، فإن مالك يرى أنه لا توقيت في المسح، وإنما يمسح بدون وقت 3 أيام للمسافر أو يوم وليلة للمقيم. ونقل عن مالك، لكن كما قال الذين حققوا مذهبه، نقل عن مالك أنه أيضا يمسح يمنع المسح في الحضر ويقول إنما المسح في السفر، لكن هذا يقال إنه رواية ضعيفة عنه، وإن أهل مذهبه ليسوا على ذلك. أما التوقيت فهذا ثابت عنه، ويحتجون يعني منع التوقيت، ويحتجون بحديث عقبة بن عامر أنه قدم من يبشر عمر بفتح من الشام ورأى عمر عليه خفيه فقال: منذ متى وهما عليك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبت. لكن هذا كما قال شيخ الإسلام يصلح استدلال لمن احتاج كالبريد ورسول السلطان والمضطر والهارب، له أن يتجاوز التوقيت ويبقي خفيه عليه. وأما الأصل فإن التوقيت جاء فيه حديث لعلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. وحديث صفوان بن عسال المرادي أنه قال أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. ولعل هذه من أحاديث العراق التي فاتت على الإمام مالك أو ما بلغته بسند صحيح، لأن كما ذكرنا وتقدم أن مذاهب أهل الحديث 3 مالك والشافعي وأحمد هي تخرج من مشكاة واحدة، وبعضهم يكمل بعضا، وبعضهم تلميذ لبعض، أحمد تلميذ للشافعي والشافعي تلميذ لمالك، فهي كلها تعتبر مذهب واحد، مذهب أهل الحديث، وإن كان التنوع اللي فيه إنما هو اجتهاد أو نقص في وصول الأثر. وإن كان أحمد رحمه الله هو آخر الثلاثة وأجمع الثلاثة للآثار والأحاديث وطوه البلدان، لأن الشافعي رحمه الله كان أكثر علم في الحجاز، ولما ذهب العراق تفاجأ بوجود أحاديث كثيرة ليست عندهم، فقال يا أبا عبد الله إذا صح عندك الحديث فأخبرني. أما مالك فإنه ما خرج من الحجاز ويرى أن العلم كله في الحجاز، فلذلك فاتته مثل هذه الأحاديث. فهذا الحديث من أحاديث علي وهو بالعراق بخلافته. الأمر الرابع الذي اشتهر عن أهل المدينة وخالفهم في ذلك أهل الحديث أنهم يمسحون الظهور والبطون، إذا مسحوا الخفين مسحوا الظهور والبطون. قال مالك أراني ابن شهاب الزهري كيف مسح الخفين، وقال إن أدركنا الناس عليه، فوضع أصابعه من أصابع قدميه من تحت ومن فوق ثم سحبها إلى العقب، وتقريبا كأنه استوعب الرجل من فوق ومن تحت. فهذه 4 مسائل اشتهرت عنهم في هذه المسألة، وهي مسألة توقيت المسح وكيفية المسح والمسعى العمامة والمسعى الجوربين. فمن ذلك المسعى العمامة، هنا يقول إن جابر سئل عن مسعى العمامة فقال لا، حتى يمس الشعر بالماء. وما في شك إن الأحوط والأحسن أنك إذا مسحت على الإمامة تمسح معها ببعض الناصية، هذا قال شيخ الإسلام لا نزاع فيه عند أهل المدينة وعند غيره، أن إذا كان فيه مسح لبعض الناصية مع الإمامة فهذا أضبط وأخرج لك من الخلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام روي أنه مسح على بعض الناصية مع العمامة. ولكن أيضا لو كانت العمامة عمائم العرب المشدودة التي يكون نزعها فيه مشقة أشد من مشقة نزع الخف، فإن عمائم العرب تكون محنكة، وفي الشتاء وفي الأسفار يشدونها شدا حتى ينتفعون بذلك، فتكون مشدودة فنزعها يشق عليهم. لو خيروا بين نزع الخف ونزع العمامة لقالوا نزع الخف أسهل الذي جاءت فيه الرخصة. فكيف وقد جاءت آثار وأحاديث بالترخيص في المسعى العمامة وليست عمائمنا هذه التي لا يشق نزعها ولا رفعها؟ هذه لا تسمى عمائم، وإنما هي عمائم العرب المشدودة المحنكة، فهذه لا بأس في المسعى عليها للآثار، ولأن المشقة فيها شد من مشقة الخف. وإن مسح الناصية مع العمامة أحسن وأحوط له وأخرج من الخلاف. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. هؤلاء سلف مالك، هذا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء، إما احتياطا وإما ما بلغ الرخصة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. نافع مولى بن عمر كان صغير، فرأى صفية بنت أبي عبيد الثقفية زوجة عبد الله بن عمر، وهذه أخت المختار، أخت المختار بن أبي عبيد الكذاب الأشر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن في ثقيف كذابا ومبيرا، الكذاب هذا المختار. ولكن ما يضر صفية، فإنها من خيار المؤمنات وهي زوجة ابن عمر، كانت تنزع خمارها وتمسح رأسها بالماء. إذا كان الرجال في المدينة ما يمسحون على العمائم فالنساء أيضا لا يمسحن على الخمر. نعم. وفي رخصة أيضا بالمقابل عند بعض الحديث وآثار أن المرأة أيضا إذا كان خمارها مشدودا ويشق نزعه في برد أو في سفر لها أن تمسح عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لبد في حجة الوداع، لبد رأسه ومسح، والخمار يشبه التلبيد. نعم. سئل مالك عن المسح على العمامة والخمار قال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على العمامة والخمار، وليمسحا على رؤوسهما. نعم، هذا مشهور مذهب مالك، المنع من المسح على العمامة والخمار، وتقدم أن أحد المسائل الأربعة المشهورة عن مالك وفيها خلاف بينه وبين أهل الحديث، والحمد لله كل منهم يريد الحق ويريد الخير، والأسعد بالدليل هو الأسعد بالصواب إن شاء الله، من كان معه آثار أكثر وأحاديث أكثر يكون هو أسعد بالصواب. نعم. سئل وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح برأسه حتى جف وضوءه، قال أرى المسح برأسه، وإن كان صلى رأيت أن يعيد الصلاة. وهذا لا شك فيه، لا شك، هذه في الآية أن المسح بالرأس من فروض الوضوء. قال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو أن المتوضئ نسي أن يمسح برأسه وصلى فإنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، وهذا لا شك فيه ولا نزاع، هذه من فروض الوضوء. نعم. باب ما جاء في المسح على الخفين. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن أبيه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة: فذهبت معه بماء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه فغسل وجهه ثم ذهب ليخرج يديه من كم جبته فلم يستطع من ضيق كم جبته فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يده ومسح برأسه ومسح على الخفين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن يؤمهم وقد صلى لهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم. نعم، هذا الحديث أصل في المسح الخفين، والمسح الخفين أصبح يدرس في كتب العقائد مع كتب الفقه، لأنها أصبح شعار لأهل السنة وأهل الحديث، وأصبح المنع من المسح الخفين شعار للروافض وأهل البدع وغيرهم. والإمام أحمد يقول: ليس في قلبي شك من المسح الخفين، فيه 70 حديث عن الصحابة وعن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وروي عن العشر المبشرين وأهل بدر والخلفاء أنهم كلهم مسحوا على خفافهم، بل هو من أوضح الأمثلة على الأحاديث المتواترة تواترا معنويا، فإن تكاثرت فيه الأحاديث. فإن قال أهل الكوفة إن هذا كله قبل نزول المائدة، والمائدة نسخت المسح على الخفين، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن، فيرد عليهم بحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: إبراهيم كانوا، يعني أصحاب عبد الله بن مسعود، يحبون حديث جرير ويتعاقبون عليه يكتبونه، فإن جرير قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بال ومسح على توضأ ومسح على خفيه، فقالوا: لعل هذا قبل نزول المائدة. فقال جرير رضي الله عنه: وهل كان إسلامي إلا بعد نزول المائدة؟ جرير رضي الله عنه ما أسلم إلا بعد نزول المائدة، ومع ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه، فسقطت آخر شبهة عند من منع من المسح على الخفين، وأصبح شعار لأهل السنة. ولذلك تجدون في كتب العقائد إنهم يذكرون بعض المسائل الفروع ومنها المسح على الخفين، يذكرونها في كتب العقائد لأنها أصبحت شعار، وفيها حديث كثيرة منها هذا الحديث. وهذا الحديث أخطأ فيه مالك خطأ كما قال أبو مصعب الزبيري، قال: أخطأ فيه مالك خطأ قبيحا، وهذا لا يوجد إلا عند مالك، فإنه قال عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة، وهذا كما قال الأئمة كلهم لم يوافق أحد مالك عليه، فعباد بن زياد هذا ليس من ولد المغيرة، وإنما الإسناد الصحيح عن عباد بن زياد عن ولد للمغيرة بن شعبة عروة أو حمزة أو الاثنين كلهم حدثوه عن أبيه المغيرة بن شعبة، فجعل مالك رحمه الله عباد بن زياد هذا هو من ولد المغيرة وقال عن أبيه، وهذا خطأ وهم فيه مالك، وإن كان كل رواة الموطأ على هذا إلا أن بعضهم لا يذكر عن أبيه، يذكر عن عباد بن زياد هذا وهو من ولد المغيرة عن المغيرة بن شعبة. فعلى كل حال هذا خطأ، وعباد بن زياد لا يعرف أنه من ولد المغيرة، بل قيل إنه من ولد زياد بن أبيه، وقيل إنه مستلحق بن مستلحق، أبوه استلحق زياد بن أبيه بن أبي سفيان، وهذا أيضا استلحق، وقيل إنه من مواليه من موالي ثقيف. وعلى كل حال هو ثقة، والحديث ثابت من دون حتى هذا الإسناد، ومشهور حديث غزوة تبوك، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه أصناف من العلم، وهو موجود في التمهيد في الجزء 11 من صفحة 118 وما بعدها. وذكر ابن عبد البر أبو عمر أكثر أحكام المسح على الخفين في هذا الموضع، أكثر أحكام المسح على الخفين في كتاب التمهيد كلها في هذا الموضع، في الجزء 11 صفحة 118 وما بعدها في شرح هذا الحديث. وذكروا أهل العلم فيه فوائد من هذا في هذا الحديث، منها أولا خروج الإمام بنفسه للغزو، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم الناس في الغزو وكان يرسل سرايا وهو في المدينة، ومجموع الغزوات التي خرج 19 غزاة، والكبار منها بدر وأحد والخندق والطائف ومكة وخيبر وتبوك، هذه كلها الغزوات الكبار، والباقي سرايا وكتائب كان يخرج فيها عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك من فوائد هذا الحديث آداب الخلاء والبعد عن الناس، كان عليه الصلاة والسلام يبعد عن الناس حتى لا يرى. ومن فوائد هذا الحديث الجليلة الاكتفاء بالاستجمار، فإنه يظهر في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تناول الماء من المغيرة إلا بعد رجوعه، ولم يكن معه ماء، إنما كان الماء مع المغيرة، فهذا من الأدلة على الاكتفاء بالاستجمار عن الاستنجاء، وهذا متفق عليه أنه يكفي إذا أذهب النجاسة، وإن كان الحاق الاستجمار بالاستنجاء بالاستجمار أطيب وأحب، لكن هذا يكفي، وهذا من الأدلة على اكتفائه عليه الصلاة والسلام بالأحجار عن الماء. ومن الفوائد هذا الحديث أيضا لبس الضيق من الثياب، وأنه لا بأس به خاصة في الأمور التي تحتاج إلى تشمير كالغزو ركوب الخيل والقتال ونحو ذلك. ولذلك اليوم تلاحظون أن من الأعراف عند أهل الخيل أن تكون ثيابهم ضيقة، لأن هذا أوفق لهم في ركوب الخيل، فكان عليه الصلاة والسلام يلبس هذه الجبة في سفره وهي ضيقة مشدودة تنفع له، ولذلك أخرج اليدين من تحت الجبة. وفيه من الفوائد أن العمل الخفيف لا يقطع الموالاة في الوضوء، فإنه عليه الصلاة والسلام هنا ذهب يعالج يديه، فما خرجت من الكمين ثم سحبها ثم أخرجها من تحت، وهذا كله يقطع الموالاة يعني، ولكنه ليس بقطع كثير حتى لو نشف العضو، إذا كان خاصة إذا كان العمل لمصلحة الوضوء، فهو هنا يريد إخراج اليدين. وفي أيضا من الفوائد خدمة الرجل الفاضل وإعانته على حوائجه والصب عليه، هذا يفعلون الصحابة ويتبادرون إلى ذلك رضي الله عنهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال المغيرة هل معك ماء؟ قال نعم، وكان ماءه معه على ذلوله في قربته، فقال الحقني به، فأخذه المغيرة ولحق النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد عدم انتظار الإمام الراتب إذا خشي من خروج الوقت، فإن الصحابة رضي الله عنهم هذا من فقه الصلاة الفجر تفوت وأسفروا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما رجع، فاجتهدوا رضي الله عنهم وأقاموا الصلاة وصلوا، ثم لما رأوه عليه الصلاة والسلام مسبوقا شق عليهم، أول مرة يرى نبي ومسبوق في الصلاة، هذه أول مرة، ففزعوا، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال أحسنت، ففرحوا بهذه الإصابة. فهذا يدل على أن أهل المسجد إذا خشوا من خروج الوقت أو تضايق الوقت أو أسفروا في الفجر جدا لهم أن يصلوا بغير إذن الإمام، وإلا الأصل أنه لا يفتات على الإمام، لأن المسجد له ولاية، المسجد ليس مكانا ضايعا، ولايته الإمام، فالمؤذن أملك بالأذان، ما يستطيع أحد يأمره لا الإمام ولا غيره أن يؤذن، لأن هذا في ذمته هو، والإمام أملك بالإقامة، ما يستطيع أحد أن يقيم إلا بإذن الإمام أو رخصته أو عذره. وفيه من الفوائد فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهذه منقبة عظيمة لعبد الرحمن، فإنه لا يعرف رجل أما النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الرحمن بن عوف، ما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف إمام قط إلا عبد الرحمن بن عوف، حتى الصديق لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تقدم، وفي مرض موته الأخير كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يصلي والصديق يأتم به، فما نعرف صحابيا أما النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام مأموما خلفه إلا عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد العشرة، وهذه منقبة عظيمة أن يصلي هو بالنبي كما يصلي المهدي في آخر الزمان بعيسى بن مريم، هذه منقبة عظيمة لعبد الرحمن. وفيه أيضا أن الصحابة يعرفون فضل عبد الرحمن ولذلك قدموه يصلي بهم رضي الله عنه. وفيه أيضا من الفوائد صلاة الفاضل خلف المفضول. النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف عبد الرحمن، فقد يكون العلماء والأئمة والصحابة صلوا خلف أئمة هم أفضل منهم، الصحابة أفضل منهم، يجوز هذا. وفيه أيضا أن الإمام إذا جاء متأخرا له أن لا يطالب بحقه، إن شاء تقدم وصلى بهم هو، ولو كان فاتت ركعة يصلي بهم ويتأخر الذي صلى، وله أن يصلي مسبوقا أو مأموما كما فعل عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد إثبات المسح على الخفين والرد على الروافض وأهل البدع، لأن هذا في غزوة تبوك في آخر الحياة عليه الصلاة والسلام، ثم حديث جرير بعد المائدة أيضا، فهذا كله رد على الآن، وأصبح بحمد الله شعار لنا أن نحب هذه الرخصة ونعمل بها إذا احتجنا إليها، لا نلبس لأجل أن نمسح، لا، وإنما إذا احتجنا إليها، ولبسنا لا نخلع لأجل أن نغسل ولا نلبس لأجل أن نمسح، وإنما على حسب حال الرجل. وفيه أيضا من الفوائد أن من فاته شيء صلى ما أدرك وقضى ما فات كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه لما فاتته هذه الركعة ما صلى، ما يعني هذا التصرف هو الصحيح وهو الذي نقتدي به عليه الصلاة والسلام فيه، فإنه صلى الركعة مع الإمام ثم صلى ما فاته. وفوائد هذا الحديث كثيرة. وفيه أيضا هذه الجبة الشامية كانت تأتي من الكفار، الكفار كانوا بلد كفر، فكانوا يستورد منهم الطعام ويستورد منهم اللباس، المدينة ما كان فيها صناعة ألبسة، كانت اللباس يأتي من الشام ومن اليمن وهم بلاد كفر، فمعنى هذا أن التجارة مع الكفار لا تدخل في الولاء والبراء، التجارة مع الكفار لا تدخل في الولاء والبراء، ولو أدخلنا هذه الأمور العادية في الولاء والبراء تعطلت معايش الناس، وأصبح كل من أبغض أحد ما يبيع منه ولا يشتري منه، هذه لا دخل لها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يبتاع ويشتري من أبغض الناس إليه. وفوائد هذا الحديث كثيرة وجمة، وفيه تفاصيل طويلة أيضا ذكرها المغيرة رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قدم الكوفة على سعد، على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله بن عمر فنسي أن يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى قدم سعد، فقال أسألت أباك؟ فقال لا، فسأله عبد الله فقال له عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما، قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال عمر وإن جاء أحدكم من الغائط. نعم، هذه السنة خفيت على عبد الله بن عمر، وعلمها عمر وسعد بن أبي وقاص من أكابر الصحابة، ولذلك لما أنكر عبد الله بن عمر في العراق على سعد وكان أميرها قال سل أباك، فنسي بن عمر، فلما قدم سعد سأل عمر بحضرة عبد الله، فصوب سعد وقال أصبت إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان. واختلف أهل العلم في مسألة الطهارة هنا، لو غسل أحد رجلين ثم أدخلها في الخف أو في الشراب ثم غسل الثانية ثم أدخلها، هل يصدق عليها أن أدخلهما طاهرتين أو لا يصدق؟ جمهور السلف منهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أنه لا يصدق عليه ذلك، وأنه لا يسمى الرجلين طاهرتين حتى يتم الوضوء، لأن الطهارة وصف معنوي يحصل بتمام الوضوء، فمن غسل الرجل اليمنى ولم يغسل اليسرى ما يسمى طاهر ولا ينطبق عليه هذا الوصف، وهذا مذهب الأئمة. وقوله هنا إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان بمعنى فيهما الوصف الشرعي، وليس الوصف العادي أنها غسلت، لا، الوصف الشرعي وهو الطهارة هذا لا يكون إلا بتمام الوضوء، فلذلك إذا أدخل الرجل اليمنى بعد غسلها ثم أدخل الرجل اليسرى بعد غسلها هذا لا يصلح، ولذلك لابد أن ينزع الخف ثم يلبسه مرة أخرى بعد تمام الطهارة. نعم. وحدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ثم دعي لجنازة حين دخل المسجد ليصلي عليها، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. نعم، في عدم تكلف الصحابة رضي الله عنهم. ابن عمر كان بالسوق، فلما احتاج إلى البول ذهب واستتر وبال. الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن التكلف حتى في اللفظ. الآن بعض الناس ربما ما تعود على كلمة بال مثلا، أو فضلا عن فعل ذلك، فالفعل الذي ليس فيه محرم ولا يخل بالمروءة كانوا رضي الله عنهم ما عندهم تكلف، هم أبعد الناس عن التكلف، وما قتل الناس اليوم إلا التكلف. حتى نحن الآن على تكلفنا في أمورنا كثيرة، وفي عاداتنا وفي ألبستنا وفي زواجنا، وفي عندنا تكلف كثير أثقلنا، ومع ذلك الكفار الآن إذا رأونا يغبطون على هذا. بل حدثني بعض الإخوة أن بعض الكفار كان من سبب إسلامه طريقة عيشنا وعدم تكلفنا، فقالوا نحن أصبحنا في الغرب مثل الآلات تماما، جفاف تام، أصبح الإنسان جفت مشاعره من كثرة التكلف. فالصحابة رضي الله عنهم لا يتكلفون، يلبسون ما يلبس الناس، ويأكلون ما يأكلون، ويتكلمون ويتسابقون بين الأغراض. يعني لو دققت في هذه المسألة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رأيتم أبعد الناس على التكلف، حتى في العلم، حتى في العبادة، حتى في دعوتهم، في جهادهم. والتكلف هذا آفة الآفات، وخاصة إذا دخل في العلم. ما يستطيع الآن طالب علم يصل إلى العلم إلا بعد أطنان من الكتب يظن أنها واجبة عليه وهي ليست واجبة. كثير منها كتب عبر القرون ويظن أنه لا بد منها. العلم سهل المأخذ، لكن صعبه هؤلاء الذي تكلم في العلم بغير الآيات والأحاديث والآثار. والعلم نقطة، لو سكت الذي لا يعلم لقل العلم، لكن كل يتكلم ويأتي طالب العلم ويصد عن سبيل الله وعن طلب العلم بسبب أطنان الكتب هذه يظن أنه لا بد منها. كثير منها من التكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فيه دلالة أن ابن عمر بعد ذلك أخذ، لكن لعل ابن عمر يفهم منه في الحديث السابق أنه يظن أن المسح الخفين في البول فقط، ولذلك قال وين جاء أحدنا من الغائط، قال وين جاء أحدكم من الغائط. فإما أن يكون الثاني بعد قصة الأولى، وإما أن يكون يظن حتى صحح له عمر مفهومه، وأنه أيما ناقض ينقض الوضوء وتوضأت يجوز لك أن تمسح على خفيك. وفي حرص مع الخير، ابن عمر يدعى للجنازة فيبادر إليها. نحن الآن ندعى للجنائز وربما نتكاسل، إذا دعيت الجنازة بادر إليها، إذا فتح لك باب خير لا تتكاسل عنه، قد لا توفق له مرة أخرى. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال، ثم أتي بوضوء فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم مسح برأسه، ثم مسح على الخفين، ثم صلى. وهذا مثله، أتى قباء فاحتاج البول فبال رضي الله عنه، ثم توضأ ومسح الخفين. نعم. وسئل مالك عن رجل توضأ وغسل قدميه ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه ثم استأنف الوضوء، فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ ثم ليغسل قدميه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، فأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. كلمة بطهر الوضوء تدل على ما تقدم أن مالك يريد الوضوء الشرعي بطهر الوضوء، وهذا لا يكون إلا بعد تمام الوضوء. وهذا الرجل يسأل عن مالك بال ثم نزع الخفين ثم ردهما في الرجلين قبل أن يتوضأ، معناه أدخلهما بعد البول وقبل الوضوء. هذا ما في شك إنه ما يصلح هذا، لابد أن ما تترخص بالمسح على الخفين إلا إذا أدخلتهما طاهرتين، أدخلت الرجلين طاهرتين. وهذا خلافا للجبائر، الجبائر والعصائب المحتاج إليها واللصقات الجروح هذه لا يشترط فيها الطهارة، لأن قد تكسر في أي لحظة وتجبر وأنت ربما في غيبوبة، فهذه لا يشترط فيها سبق الطهارة المسح الجبيرة. وأما الخفين فلا، لأنها بتصرفك وإرادتك، لابد أن تدخل قدميك وهما طاهرة. نعم. سئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال ليمسح على خفيه ثم ليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء إن كان أدخلهما وهما طاهرتان. نعم، هذا الحمد لله رخصة. هذا يرون مالك يوسع في موالاه هنا، فهذا الرجل أدخل الرجلين طاهرتين في الخفين، ولكنه ذهل عن المسح، توضأ وذهل عن المسح وصلى. فقال مالك: وضوء صحيح إذا مسح، حتى لو حصل هذا الفاصل الطويل يمسح على الخفين ويصح وضوء، وأما الصلاة فإنه يعيدها. معناه إنهم في مسألة الموالاة بين أعضاء الوضوء يرون فيها السعة عند الذهول والنسيان، ليس كما يقال أن إذا نشف العضو مباشرة ينتقض الوضوء، لا، على حسب العرف، يعني مسألة الموالاة على حسب العرف. إذا كان كله يصدق عليه وضوء شرعي ليس بينهما فاصل طويل عرفا. نعم. باب العمل في المسح على الخفين. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يمسح على الخفين، وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين أن يمسح على ظهورهما ولا يمس بطونهما، ثم ينزع العمامة فيمسح برأسه. نعم، هذا عروة من أهل المدينة، ومع ذلك ما يمسح البطون، ولذلك بدأ مالك بحديث هذا. وإن كان مالك نفسه مالك يقول لو مسح على ظاهر الخف مسحه صحيح، ولكن يقول تمام المسح أن يكون ظاهرا وباطنا. مالك لا يقول إن ما يصح المسح إلا أن يكون ظاهرا وباطنا، لا، يقول لو مسح على ظاهر الخف فقط يجزئ هذا، ولكن يقول من تمام المسح الذي رأينا عليه الناس أن تمسح على الظهور والبطون. ولذلك عند مالك لو مسح على بطن الخف دون ظهره لا يجزئ، ولو مسح على ظهره دون بطنه يجزئ، ولو مسح على الاثنين أتم عندهم. هذا تحصيل مذهب مالك، لا يشترط أن تمسح على الظهر والبطن حتى يصح وضوءك، لا، يقول إن مسح على الظهر على ظهر الخف دون بطنه أجزأه، وإن مسح على بطنه دون ظهره لم يجزئه، وإن مسح على الاثنين كان أتم وأكمل. ولكن حديث علي رضي الله عنه والآثار الأخرى تدل على أنه يكتفى بظاهر القدمين أحسن، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن القدمين أولى من ظاهرها، ولكن الدين ليس بالرأي، الدين الاتباع، فلذلك نمسح ظاهر الخفين ولا نمسح باطنهما. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: يضع الذي يمسح على الخفين يدا فوق الخف ويدا من تحت الخف ثم يمسح. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في مسح الخفين. نعم، هذه في الكيفية. فإذا مالك يعني يخالف باقي أهل الحديث في الكيفية المسح وفي توقيت المسح وفي العمامة وفي الجوارب، وكلهم إنما يبحثون عن مراد الله تعالى، كلهم على حسب ما وصلهم من الآثار. بقي المدة تبدأ من المسح بعد الحدث، يعني لا تبدأ من اللبس ولا تبدأ من الحدث، وإنما تبدأ من المسح بعد الحدث، هذا هو الأقرب والله أعلم، لأنك تترخص إذا بدأت الرخصة، والرخصة ما بدأت إلا بالمسح، لما لبست ما بدأت الرخصة، لأنك قد تلبس وأنت متوضئ وتخلع وتتوضأ، وإذا أحدثت ما بدأت الرخصة، فتبدأ الرخصة من المسح إذا باشرت الرخصة. فمن المسح تعتد يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها. نعم. باب ما جاء في الرعاف. حدثنا أبو مصعب، هذا لأن عندنا ثلاثة أبواب في الرعاف نأخذها الآن إن شاء الله ونختم بها، لكن لو تضعون بين قوسين كل باب ما المراد به، لأن قال هنا ما جاء في الرعاف، العمل في الرعاف، هنا باب ما جاء في الرعاف في الصلاة، والباب الذي بعده العمل في الرعاف وهل ينقض الوضوء، يعني كل واحدة لها اتجاه. باب ما جاء في الرعاف يعني لا بس بين قوسين، هذا في الصلاة، وهذا موجود في التمهيد في الجزء الأول صفحة 188، كذلك موجود في الكافي لابن عبد البر، حصل مذهب مالك واجتهد في تحريره في صفحة 220 في الكافي لابن عبد البر. الرعاف هذا من أعجب المسائل اللي نقلت عنها المدينة، وليس بعجيب، يعني عندهم آثار فيه، لكن يعني مخالفة للأصول المضطردة عندهم. أول شيء الرعاف هو انطلاق الأنف بالدم، وهذا يكون في البلاد الحارة، والحرارة تختلف، يعني قد تكون هذه البلاد حارة وهذه البلاد حارة، لكن مثلا حرارة الرياض ونجد هذه حرارتهم حرارة سموم، بمعنى تكون الهواء نفسه حار، وحرارة تهامة وجدة وحرارة رطوبة وحر، حرارة المدينة سبحان الله العظيم ومكة تشبهها اللي بعيدة عن الساحل، وحرارتهم تكون الشمس حارة، تكون الشمس نفسها حارة، ما تستطيع الآن في المدينة في شدة الصيف ما تستطيع تقف في الشمس قليلا، تكون الشمس حارة جدا على رأسك، ولذلك ينتشر عندهم الرعاف، وهو أن سبحان الله العظيم الجسم يطلق الدم هذا بإذن الله، يكون هذا فيه رحمة لهم لأن هذا يخفف ضغط الدم فينطلق الرعاف، وهو انطلاق الأنف بالدم، فهذا منتشر في المدينة، ولذلك جاءت فيه الأحكام. عند أهل المدينة أو عند كثير من علمائهم أن الذي يصيب الرعاف وهو في الصلاة له أن يذهب ويتوضأ ويرجع ويبني على صلاة، يذهب ويتوضأ ويستدبر القبلة ويتوضأ ويرجع ويبني على صلاة، هذا هو الأمر الذي يعني الذي خالف فيه بعض الأصول، وعندهم في ذلك الآثار اللي تسمعونها الآن. لكن لابد أولا أن نحصل مذهبهم تماما حتى لا يعني لا نفهم على غير ما أرادوا. النقطة الأولى أنه يبني على ما صلى مع الإمام إن شاء، يعني هذا ليس واجب أن تبني لكن هذا رخصة لك، وإن استأنفت الصلاة فلا بأس بعد أن يغسل الدم إن لم يتكلم. إذن يبني على ما صلى مع الإمام، شوف كل كلمة مقصودة، لأن الآن سنأتي المنفرد وغيره. إن شاء ليس واجب أن تبني، إن شاء تبدأ من جديد تبدأ، لكن هذه رخصة. بعد أن يغسل الدم يذهب ويغسل الدم وإن لم يتكلم، وفي ذهابه وغسل الدم والرجوع ما يتكلم، هذه واحدة. الثانية إن تكلم فإنه يبدأ الصلاة من جديد، ولذلك هم يقولون حتى مالك يقول الأولى له أن يتكلم حتى يخرج من الخلاف، لأن هذه المسألة يعني عندهم، فقال الأولى له أن يتكلم، يتكلم ويخرج من الخلاف ويبدأ من جديد. طيب الثالثة من الشروط اللي يضعونها من تحصيل مذهبهم إن كان رعافه قبل تمام ركعة بسجدتيها فإنه يستأنف مطلقا يبدأ من جديد، إذا كان أرعف قبل أن يتم مع الإمام ركعة بسجدتيه يعني ركعة كاملة فإنه يبدأ الصلاة من جديد، الرخصة ليست لهذا. النقطة الرابعة المنفرد لا يبني بحال، المنفرد لا يبني وإنما يستأنف الصلاة من جديد، إنما الذي يبني على صلاته هو من صلى مع الجماعة ركعة فأكثر، هذا مذهبهم، الذي يصلي مع الجماعة ركعة فأكثر ثم ينطلق أنفه بالدم ثم يذهب ليغسل الدم ولا يتكلم ويرجع له أن يبني. المسألة النقطة الخامسة ليس عليه أن يرجع، هو له أن يصلي في مكان غسل الدم، هو يبني في مكان غسله الدم إلا إن طمع في إدراك ركعة مع الإمام فيستحب له أن يرجع. وأما في الجمعة فلا بد من رجوعه لإتمامها لأن الجمعة لا تصح إلا في المسجد الجامع، فإن رعف في الجمعة قبل إتمام ركعة بسجدتيها مع الإمام ولم يطمع في إدراك الثانية، يعني رعف في أول الجمعة وخرج ثم لما غسل الدم لم يطمع بإدراك الثانية، صلاها ظهرا في مكانه بعد أن يغسل الدم صلاها ظهرا، وإن عاد وأدرك ركعة كانت جمعة، إن عاد بعد غسل الدم وأدرك ركعة كانت جمعة. النقطة السادسة هذا في الرعاف خاصة وليس في القيء ولا غيره من ما يخرج من الجسم، هذا في الرعاف خاصة. والنقطة الأخيرة وهذه ستأتينا في المتن أنه إن كثر الرعاف عليه يومئ بركوعه وسجود إيماء، يومئ في الصلاة إيماء إذا كثر عليه الرعاف، فمن حصل هذه النقاط الست أو السبع عرف مذهبهم على الحقيقة، يعني مذهبهم في الرعاف، وهذا مذهب انفرد به أهل المدينة، وهو جواز البناء على الصلاة مع استدبار القبلة وذهابه وغسله الدم بهذه الشروط، وإن كان عندهم أنه يتكلم ويبدأ الصلاة من جديد أحسن، وهذا الذي رجحه بن عبد البر وهو من محققي المالكية في التمهيد وفي الكافي، قال المختار عندي أن يبدأ الصلاة من جديد مع باقي أهل العلم. نعم، الآن نسمع الآثار. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. نعم، هذا ماذا يفعل مالك؟ مالك يتبع علماء بلده، وأكبر علماء بلده بعد الخلفاء بن عمر. هذا بن عمر ماذا نقول؟ كان إذا رعف انصرف وتوضأ ثم رجع المسجد وبنى على صلاته، بس لا يتكلم، ما كان يتكلم. وبعضهم يشترط أيضا من الشروط أن لا يمر على نجاسة في طريقه لغسل الدم ورجوعه، ما يمر على نجاسة رطبة، لأن هذا قد تؤثر في صلاة، لأن يعتبرونه في ذهاب ورجوع لا زال في الصلاة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. نعم، وهذا أيضا ابن عباس، وإن كان هذا بلاغ يعني عن مالك، لكن مالك يعني بلغه، وابن عباس ما بينه وبين مالك كبير زمن، كن بينهم رجل واحد وهو متأكد من ثبوت يعني. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه رأى سعيد بن المسيب يرعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. نعم، ذهب إلى حجرة أم سلمة وأتي بوضوء وتوضأ ثم رجع وبنى على ما صلى. فهذه بعض الآثار اللي عند مالك، واللي عنده آثار أكثر من هذا، لكن عنده ابن عمر وعنده ابن عباس وعنده سعيد المسيب، فقال بمذهب أهل البلد في الرعاف هذا بهذه الشروط المتقدمة. نعم، وهذا كما قلت لكم أمر يعني من أمر عجيب يعني في هذا، ورخصة عجيبة وردت عن الصحابة وعلى العين والرأس، من أراد يعمل بها فهذا الصحابة ماذا تقول؟ لكن بهذه الشروط أنك تستدبر القبلة وتذهب وتغسل الدم وترجع وتبني على صلاتك. نعم. باب العمل في الرعاف. الرعاف وهل ينقض الوضوء؟ هنا المسألة ليست في الصلاة، الآن في مسألة الرعاف هل ينقض الوضوء أو لا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم، وهذا مذهب أهل المدينة أن الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وسينص على ذلك مالك في المسألة رقم 100 أنه لا يتوضأ الخارج النجس هذا من غير السبيلين، إن قلنا بنجاسته هذا فإنه لا ينقض الوضوء عنده. لذلك كان سعيد المسيب تختضب أصابع من الدم من الرعاف، ومع ذلك يمسحه ولا يقطع صلاته ولا يعيد وضوءه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم فيمسحه بإصبعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم، الفتل أن يفتله كما تفتل الخيط، هذا يكون إذا كان الدم ليس بقاطر ولا سائل، إذا كان الدم لا يقطر ولا يسيل وإنما فيه نوع تخثر، فإن كان يفتله بمعنى يزويه زوي ولا يعيد وضوءه ولا صلاته. نعم. قال مالك والأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا دم ولا من قيح يسيل من شيء من الجسد، يعني باستثناء إذا خرج الدم من السبيلين فهذا مالك مع الأئمة فيه، أما إذا خرج الرعاف أو الدم من سائر الجسد فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب أن يتوضأ منه استحبابا، كذلك القيء يستحب، كذلك الرعاف يستحب، وأما الوجوب فمذهب مالك وأهل المدينة وأيضا رواية عن أحمد وهو الأقرب أنه استحباب فقط. نعم. باب العمل في من عليه الدم من جرح أو رعاف. هذا تضعون بين قوسين كيف يصلي، أن الرعاف هنا من زاوية ثالثة غير ما تقدم، هنا كيف يصلي. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طعن فيها، فأوقظ عمر فقيل له الصلاة لصلاة الصبح، فقال عمر نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما. معناه أن هذا الجرح اللي يثعب دما يعني يسيل منه الدم، أنه لا ينقض الوضوء ولا يؤثر. وعمر ماذا يفعل؟ هو الآن مطعون ويصلي، فدل على أن هذا لا يؤثر. وهذا قيل الإمام أحمد لما جلدوه وخرج من الدم من الجلد في وقت المعتصم حضرة الظهر، فأراد أن يصلي، فقال له بعض العسكر: كيف تصلي والدم يخرج منك؟ قال: صلى عمر وجرحه يثعب دما. فإذا كان الإنسان يخرج من دم مضطر إلى ذلك يصلي ولا يضر هذا إن شاء الله. وفيه أيضا الدليل على تكفير تارك الصلاة، فإن هذه الكلمة قالها عمر عند موته، وقالها على المنبر، قال: لا حظ في الإسلام، يعني لا نصيب، لا قليل ولا كثير، في الإسلام لمن ترك الصلاة. وفيه أيضا عظم تعظيم الصلاة عند الصحابة، وصدق الإمام أحمد لما قال تلك الكلمة العظيمة، قال: إذا عرفت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك، إذا أردت أن تقيس قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك. فإن كنت إذا فاتتك الصلاة مع الجماعة تكتئب وتهتم وتغتم ويصيبك أمر عظيم وتحرص عليها وتبكر وتخشع فيها وتبادر، فاعلم أن الإسلام عزيز عندك. وإذا كنت تدعي أنك حريص على الإسلام وهم الإسلام وهم المسلمين والصلاة ما تعتني بها، فاعلم أن هذه كلها دعاوى باطلة. فالإمام أحمد يقول هذا مقياس واضح: إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك. ابن عمر رضي الله عنه أبو حفص أغمي عليه من الطعن، مطعون، وينبهونه ما يتنبه من الطعن، مغمى عليه، فقال رجل من القوم: إن أردتم أن يقوم أمير المؤمنين حتى يصلي فذكروه بالصلاة، فإن هذا أمر يشغل كثيرا ويهمه. فقالوا: يا أمير المؤمنين، الصلاة الصلاة صاح عنده. فقال: ها ها، الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقام رضي الله عنه يصلي وجرحه يثعب دما. أصحاب محمد الصلاة عندهم هي التوحيد، هي من التوحيد، وتركها لا حظ في الإسلام لمن تركها. قال هذه الكلمة على المنبر والصحابة كلهم حاضرون، وهذا من أدلة على الإجماع، إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، لا حظ الإسلام فيه لأحد. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه الدم؟ قال مالك: قال يحيى، ثم قال سعيد: أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت فيه إلي. لما انقطع عنه الدم يومئ إيماء، يومئ إيماء، اتقوا الله ما استطعت. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه رأى في قميصه دما يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر، فنزعه فوضعه ثم صلى. هذا أيضا أدل على عدم التكلف. هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر من خيار الناس، من فقهاء السبعة، رأى في قميصه دم، لعله دم كثير، يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر، فنزع القميص وتحته ربما يكون تحت شيء آخر فوضعه ثم صلى، وقد لا يكون تحت شيء واتزر أو ارتدى بأي شيء وأكمل الصلاة. في دليل على الدم، وسيأتينا الآن، إذا كان كثيرا كما قال الإمام أحمد، إذا كان فاحشا فإنه يؤثر، وإن كان قليل فلا بأس. نعم. الآثار الأخيرة اليوم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة أنه قال: رآني أبي انصرفت من صلاة فقال: لمن صرفت؟ فقلت له: من دم ذباب رأيته في ثوبي. قال: فعاب ذلك علي وقال: لمن صرفت حتى تتم صلاتك. نعم. صدق عروة بن الزبير، فإن فعل هشام هذا احتياط ليس في مكانه، دم الذباب اليسير هذا ينصرف من الصلاة لأجله، فعاب عليه وقال: كيف تنصرف من أجل دم الذباب اليسير أو دم البعوض اليسير اللي يكون في ثوبك أو ينقله الذباب؟ نعم. وسئل مالك عن دم الذباب فقال: أرى أن يغسله، يعني احتياط إذا كان دم ذباب أو دم بعوض كثير. لكن الصواب أول شيء مسألة نجاسة الدم موجودة في التمهيد في الجزء الثاني والعشرين صفحة 230، الجزء الثاني والعشرين صفحة 230 عند شرح حديث أسماء لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب المرأة، قال: تغسله ثم تقرصه ثم تصلي فيه. وفي رواية أنه قال: اغسليه ولا يضرك أثره لو بقي لون فيه. المسألة هذه أما الدم المسفوح الكثير فهذا بإجماع المسلمين أنه نجس، يعني هذا نص القرآن الدم المسفوح السائل الكثير. قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وأما الدم اللي يكون في الثوب إذا كان قليل فإن الإمام أحمد جمع الآثار قال: إذا كان فاحشا فإنه يبطل الصلاة، وإذا كان يسير فإنه لا يبطلها. قالوا: كيف الفاحش؟ قال: ما فحش في نفسك، إن كنت أنت من أوساط الناس ما فحش في نفسك. واستدل الإمام أحمد قال إن ابن عباس يقول إذا كان فاحشا، وأبو هريرة وجابر خرج منهم دم ففتلوه في الصلاة رعاف وصلوا وما ضرهم. وكما تقدم أيضا في الآثار قال: وابن عمر عصر بثرة في وجهه في الصلاة، البثرة يعني هذا الجرح الصغير أو الدمل الصغير، عصرها ابن عمر فخرج منها دم وصلى. وابن أبي أوفى تنخم في الصلاة فخرج دم ومع ذلك ما ترك الصلاة. فهذا كله دليل على، يعني شوف كيف جمع الإمام أحمد الآثار في هذه المسألة، جاب 6 آثار عن الصحابة، عن أبي هريرة وعن جابر عن ابن عمر بن أبي أوفى وابن عباس وغيرهم في المسألة الصغيرة هذه الدم القليل. فسبحان الله صدق من قال العلم هو الآثار، إذا جمعت الآثار فأنت أعلم الناس. فقال: عندي الآن 6 آثار عن الصحابة كله اللي يعصر بثرة واللي يتنخم دم واللي يخرج منه رعاف ومع ذلك ما يؤثر، وأما إذا كان فاحش الدم فإنه يؤثر في الصلاة ويبطلها. وإن شاء الله يأتي لها أيضا مجال في مسألة النجاسة. والله عز وجل الموفق والمعين، ونسأل الله كما يسر لنا هذا المجلس أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا العمل بما نسمع وما نتعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.